بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تصنيف الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ سعد بن شايم الحضيري العنزي عفى الله عنه. نقدمه لكم ضمن مشروع المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري، وهو الكتاب الثالث من مؤلفات الشيخ حفظه الله. المجلس السابع، الفصل السادس في القراءة في الصلاة. قال المصنف رحمه الله، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ سورة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أخرجه البخاري ومسلم. ويقول بعدها: آمين، جهرا في الصلاة الجهرية، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. الشرح: في هذا الفصل خمس مسائل. المسألة الأولى قوله: ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الاستعادة فمستحبة قبل القراءة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى قبل القراءة فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث عمرو بن مرة عن عاصم بن العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه، وصححه الألباني. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إلى آخره، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وفسر همزه بالمؤتة وهي نوع من خنق الجنون، ونفخه بالكبر، ونفثه بالشعر المذموم، فسره به عمرو بن مرة أحد رواته. قال الموفق بن قدامة في المغني الجزء الأول 554 طبعة الفكر: الاستعادة قبل القراءة في الصلاة سنة. وبذلك قال الحسن وابن سيرين وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي لحديث أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الترمذي: هذا أشر حديث في الباب. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرع 52. وصفة الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي لقول الله تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أحمد أنه يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لخبر أبي سعيد ولقول الله تعالى: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وهذا متضمن لزيادة. ونقل حنبل عنه أنه يزيد بعد ذلك: إن الله هو السميع العليم. وهذا كله واسع، وكيف ما استعاذ فهو حسن، ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها، لا أعلم فيه خلافا. انظر المغني الجزء الأول صفحة 555. فرع 53. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل يؤم الناس وبعد تكبيرة الإحرام يجهر بالتعوذ ثم يسمي ويقرأ ويفعل ذلك في كل صلاة، فأجاب: إذا فعل ذلك أحيانا للتعليم ونحوه فلا بأس بذلك، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجهر بدعاء الاستفتاح مدة، وكما كان ابن عمر وأبو هريرة يجهران بالاستعاذة أحيانا. وأما المداومة على الجهر بذلك فبدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائما، بل لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالاستعاذة، والله عالم. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 22 صفحة 405. المسألة الثانية قوله بسم الله الرحمن الرحيم، أي يقولها بعد الاستعاذة، والبسملة صحت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها في الأكثر. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية، والحمد لله رب العالمين آيتين، وإياك نستعين، وجمع خمس أصابع. أخرجه ابن خزيمة والبياقي في الكبرى والصغرى. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشافعي يرى أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة. انتهى. قال الحافظ ابن خزيمة في صحيحه باب ذكر الدليل على أن أنسا إنما أراد بقوله لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي لم أسمع أحدا منهم يقرأ جهرا بسم الله الرحمن الرحيم، وأنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، لا كما توهم من لم يشتغل بطلب العلم من مضانه وطلب الرئاسة قبل تعلم العلم. ثم ذكر حديث أنس من عدة طرق قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال هذا الخبر يصرح بخلاف ما توهم من لم يتبحر العلم، وادعى أن أنس بن مالك أراد بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وبقوله لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أنهم لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا ولا خفيا. وهذا الخبر يصرح أنه أراد أنهم كانوا يسرون به ولا يجهرون به عند أنس. انتهى من صحيح ابن خزيمة الجزء الأول صفحة 250. فرع 54. قال المصنف الشيخ ابن باز رحمه الله السنة عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وإن جهر بعض الأحيان فلا حرج ليعلم المأموم أنه يسمي، وأن التسمية مشروعة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين عدم الجهر بالبسملة. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء 11 صفحة 121. وقال أيضا الجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة وغيرها من السور اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم استحب الجهر بها وبعضهم كره ذلك وأحب الإصرار بها، وهذا هو الأرجح والأفضل لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في معناه عدة أحاديث، ورد في بعض الأحاديث ما يدل على استحباب الجهر بها، ولكنها أحاديث ضعيفة، ولا نعلم في الجهر والبسملة حديثا صحيحا صريحا يدل على ذلك، ولكن الأمر في ذلك واسع وسهل ولا ينبغي فيه النزاع. وإذا جهر الإمام بعض الأحيان بالبسملة ليعلم المأمومون أنه يقرأها فلا بأس، ولكن الأفضل أن يكون الغالب الإصرار بها عملا بالأحاديث الصحيحة. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء 11 الصفحة 119. قال ابن خزيمة: باب ذكر الدليل على أن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة به جميعا مباح، ليس واحد منهما محظورا، وهذا من اختلاف المباح. ثم أسند من طرق عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين، وقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس قال الله أكبر، ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح ابن خزيمة 499، وأخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وقال الشيخ الألباني: الحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الإصرار بها من حديث أنس، وقد وقفت له على 10 طرق ذكرتها في تخريج كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرها صحيحة الإسناد، وفي بعض ألفاظها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، وسندها صحيح على شرط مسلم، وهو مذهب جمهور الفقهاء وأكثر أصحاب الحديث، وهو الحق الذي لا ريب فيه. ومن شاء التوسع في هذا البحث فليراجع فتاوى شيخ الإسلام، ففيها مقنع لكل عاقل منصف. انتهى. انظر تمام منا الصفحة 169. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 22 405: أما صفة الصلاة ومن شعائرها مسألة البسملة، فإن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا في كونها آية من القرآن وفي قراءتها، وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم مع أن الخطب فيها يسير. وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه، إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة، وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعائر الفرقة. فأما كونها آية من القرآن فقالت طائفة كمالك: ليست من القرآن إلا في سورة النمل، والتزموا أن الصحابة أودعوا المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرك، وحكى طائفة من أصحاب أحمد هذا رواية عنه، وربما اعتقد بعضهم أنه مذهبه، وقالت طائفة منهم الشافعي ما كتبوها في المصحف بقلم المصحف مع تجريدهم للمصحف عما ليس من القرآن إلا وهي من السورة مع أدلة أخرى. وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحقق في أصحاب أبي حنيفة فقالوا: كتابتها في المصحف تقتضي أنها من القرآن، للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن، لكن لا يقتضي ذلك أنها من السورة، بل تكون آية مفردة أنزلت في أول كل سورة كما كتبها الصحابة سطرا مفصولا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. فعند هؤلاء هي آية من كتاب الله في أول كل سورة كتبت فيه، وليست من السور، وهذا هو المنصوص عن أحمد في غير موضع، ولم يوجد عنه نقل صريح بخلاف ذلك، وهو قول عبد الله ابن المبارك وغيره، وهو أوسط الأقوال وأعدلها. وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة، طائفة لا تقرأها لا سرا ولا جهرا كمالك والأوزاعي، وطائفة تقرأها جهرا كأصحاب جريج والشافعي، والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء الحديث مع فقهاء أهل الرأي يقرؤونها سرا كما نقل عن جماهير الصحابة، مع أن أحمد يستعمل ما روي عن الصحابة في هذا الباب، فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة، حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بها، فقال بعض أصحابه: لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها. ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام السارات في السفر ثم صلى خلفه متما وقال: الخلاف شر. وهذا وإن كان وجنا حسنا، فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها فيجهروا بها، ليبين أن قراءتها سنة، كما جار ابن عباس بقراءة أم الكتاب على الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة، وكما جهر عمر بالاستفتاح غير مرة، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر. ولهذا نقل عن أكثر من روي عنه الجهر بها من الصحابة المخافتة، فكأنهم جهروا لإظهار أنهم يقرؤونها، كما جهر بعضهم بالاستعاذة أيضا. والاعتدال في كل شيء استعمال الآثار على وجهها، فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك ولم يفعلوه ممتنع قطعا، وقد ثبت عن غير واحد منهم نفيه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعارض ذلك خبر ثابت إلا وهو محتمل. وكون الجهر بها لا يشرع بحال، مع أنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة نسبة للصحابة إلى فعل المكروه وإقراره، مع أن الجهر في صلاة المخافتة يشرع لعارض كما تقدم. وكراهة قراءتها مع ما في قراءتها من الآثار الثابتة عن الصحابة المرفوع بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكون الصحابة كتبتها في المصحف وأنها كانت تنزل مع السورة فيه ما فيه، مع أنها إذا قرأت في أول كتاب سليمان فقراءتها في أول كتاب الله في غاية المناسبة، فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والائتلاف والتوسط الذي هو أفضل الأمور. انتهى. المسألة الثالثة قوله ويقرأ سورة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. والفاتحة ركن في الصلاة. قال المصنف الشيخ ابن باز رحمه الله الفاتحة ركن في الصلاة في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فهي واجبة في حقه تسقط مع السهو والجهل، وإذا سبقه الإمام فوجده راكعا لحديث أبي بكر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة. انتهى. انظر صلاة المؤمن القحطاني الصفحة 189. فرع 55. قال المصنف الشيخ ابن باز رحمه الله الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات إذا تيسر أن يقرأها في سكوت إمامه قبل أن يقرأ الفاتحة أو بعدها فهو أفضل، أي لم يتيسر ذلك قرأها ولو في حال قراءة الإمام. ثم ينصت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق على صحته من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، لكن لو تركها المأموم ناسيا أو جاهلا صحت صلاته لأنها في حقه واجبة لا ركن. وهكذا لو جاء والإمام راكع أو عند الركوع ركع مع إمامه وسقطت عنه الفاتحة، لما روى البخاري في الصحيح عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى المسجد والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة زادك الله حرصا ولا تعد، أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود. ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على أنه معذور إذا لم يدرك الإمام حال الخيام على وجه يمكنه فيه قراءة الفاتحة. والجاهل والناس في حكمه في المعنى بخلاف المنفرد والإمام، فإنها ركن في حقهما لا تسقط عنهما بوجه من الوجوه، عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، المقصود قراءة الفاتحة من المأموم في أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها أو في السورة التي بعدها، فإن لم يسكت فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء. أما حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة فهو حديث ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم، قال في الهامش أخرجه أحمد عن جابر وسنده ضعيف، وأخرجه الدارقطني من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءته له قراءة، وقال محمد بن الفضل متروك، وأخرجه وابن أبي شيبة 3800 عن عبد الله بن شداد المرفوعة. قال ابن حزن في التلخيص الحبير مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة انتهى. ولو صح لكانت الفاتحة مستثناة من ذلك جمعا بين الأحاديث انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم القراءة خلف الإمام: العلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه، وأصول الأقوال ثلاثة: طرفان ووسط، فأحد الطرفين أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال، والثاني أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال، والثالث وهو قول أكثر السلف أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ، فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه فإن قراءته خير من سكوته، فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من السكوت. هذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابهما وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة، وهو القول القديم للشافعي وقول محمد بن الحسن. وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة؟ على قولين في مذهب أحمد، أشهرهما أنها مستحبة وهو قول الشافعي في القديم، والاستماع حال جهر الإمام هل هو واجب أو مستحب، والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة، وهل تبطل الصلاة إذا قرأ، على قولين في مذهب أحمد وغيره، أحدهما أن القراءة حينئذ محرمة وإذا قرأ بطلت صلاته، وهذا أحد الوجهين اللذين حكاهما أبو عبد الله بن حميد في مذهب أحمد، والثاني أن الصلاة لا تبطل بذلك وهو قول الأكثرين وهو المشهور المذهب أحمد، والذين قالوا يقرأ حال الجهر والمخافة إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة، وما زاد على الفاتحة فإن المشروع أن يكون فيه مستمعا لا قارئا. وهل قراءته للفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة؟ على قولين، أحدهما أنها واجبة وهو قول الشافعي في الجديد وقول ابن حزم، والثاني أنها مستحبة وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد واختيار جدي أبي البركات، ولا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة ونحو ذلك من المسائل، فيتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي. والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه، لكن ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق. والمقصود هنا القراءة خلف الإمام، فنقول إذا جهر الإمام استمع لقراءته، فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ في أصح القولين وهو قول أحمد وغيره، وإن كان لا يسمع لصامه أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره، والأفضل أنه يقرأ، لأن الأفضل أن يكون إما مستمعا وإما قارئا، وهذا ليس بمستمع ولا يحصل له مقصود السماع، فقراءته أفضل من سكوته، إلى آخر كلامه رحمه الله. انظر مجموعة فتاوى الجزء 23 الصفحة 265 وما بعدها في فصل طويل محقق فليراجع. فرع 56: السنة ترتيل الآيات والوقوف عند رأس كل آية. والوقوف عند كل رأس آية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر السورة. وهكذا كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها. عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والدارقطني وأبو يعلى وصححه الحاكم والذهبي والألباني. وفي رواية أنه سألها يعلى ابن مملك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت: ما لكم وصلاته؟ ثم نعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. أخرجه الترمذي والنسائي في الصورة وفي الكبرى، وانظر جامع الأصول 919. وفي رواية قالت: قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

فإن قالها الإمام فكأنه دعا مرتين مفصلا ثم مجملا. انظر فتح الباري لابن حجر الجزء الثاني الصفحة 262 انتهى في هامشه. قال: وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعوه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيرا. قال في هامشه: وصله عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا نافع أن ابن عمر كان إذا ختم أم القرآن قال آمين، لا يدع أن يؤمن إذا ختمها ويحضهم على قولها. قال: وسمعت منه في ذلك خيرا. قوله ويحضهم بالضاد المعجمة، وقوله خيرا بسكون التحتانية أي فضلا وثوابا، وهي رواية الكشميهني ولغيره خبرا بفتح الموحدة أي حديثا مرفوعا. ويشعر به ما أخرجه البياقي: كان ابن عمر إذا أمن الناس أمن معهم، ويرى ذلك من السنة. ورواية عبد الرزاق مثل الأول، ومناسبة أثر ابن عمر من جهة أنه كان يؤمن إذا ختم الفاتحة، وذلك أعم من أن يكون إماما أو مأموما. انظر فتح الباري لابن حجر الجزء الثاني الصفحة 263 انتهى في هامشه. قال: ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال في هامشه أخرجه البخاري 747. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء الثاني صفحة 263: قوله إذا أمن الإمام فأمنوا ظاهر في أن الإمام يؤمن، وقيل معناه إذا دعا، والمراد دعاء الفاتحة من قوله دنا إلى آخره بناء على أن التأمين دعاء، وقيل معناه إذا بلغ إلى موضع استدعى التأمين وهو قوله ولا الضالين، ويرد ذلك التصريح بالمراد في حديث الباب، واستدل به على مشروعية التأمين للإمام. وقد وارد التصريح بأن الإمام يقولها رواية معمر عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وأن الإمام يقول آمين. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والسراج، وهو صريح في كون الإمام يؤمن. وإذا ترجح أن الإمام يؤمن فيجهر به في الجهرية، وهو قول الجمهور خلافا للكوفيين ورواية عن مالك، فقال يسر به مطلقا. ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعا للمأموم لم يعلم به، وقد علق تأمينه بتأمينه. وقد روى روح بن عبادة عن مالك في هذا الحديث قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين جهر بآمين، أخرجه السراج. ولابن حبان: كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. وللحميدي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه بلفظ إذا قال ولا الضالين. ولأبي داود من طريق أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة مثله، وزاد حتى يسمع من يليه من الصف الأول. ولأبي داود وصححه ابن حبان من حديث وائل بن حجر نحو رواية الزبيدي، وفيه رد على من أومى إلى النسخ، فقال إنما كان صلى الله عليه وسلم يجهر بالتأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم، فإن وائل بن حجر إنما أسلم في أواخر الأمر. انتهى في الهامش. فرع 57. قال الشيخ ابن باز: وآمين ليست من الفاتحة وهي مستحبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بعد الفاتحة في الجهرية والسرية، يقول آمين ومعناها اللهم استجب. انتهى. انظر مجموعة فتاوى ابن باز الجزء 11 الصفحة 25. قال ابن حجر: إن هذا الأمر عند الجمهور الندب. وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم قال في هامشه: ابن بزيزة هو الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القرشي المالكي المعروف ابن بزيزة، له شرح على كتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي، ينقل عنه ابن حجر كثيرا. انظر شجرة النور الزكية المتوفى 638 للهجرة. انتهى في الهامش. قال: قال ابن حجر: إن هذا الأمر عند الجمهور للندب. وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر. قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل، ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن ولو كان مشتغلا بقراءة الفاتحة. وبه قال أكثر الشافعية، ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة على وجهين أصحهما لا تنقطع، لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة، بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بها كالحمد للعاطس. والله أعلم. قال في هامشي: انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني الجزء الثاني صفحة 264. انتهى في الهامش. قال النووي: التأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة، سواء الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والصبي والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية، ولا خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا. قال أصحابنا: ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة، سواء كان في صلاة أو خارجها. قال الواحدي: لكنه في الصلاة أشد استحبابا. فرع 58: وإن كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغيره بالتأمين تبعا للقراءة، وإن كانت جهرية وجهر بالقراءة استحب للمأموم الجهر بالتأمين بلا خلاف. وأما المنفرد فقطع الجمهور بأنه يسن له الجهر بالتأمين كالإمام. قال الشافعي في المختصر وهو من الجديد: يرفع الإمام صوته بالتأمين ويسمع من خلفه أنفسهم. وقال في الأم: يرفع الإمام بها صوته، فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم، ولا أحب أن يجهروا، فإن فعلوا فلا شيء عليهم. هذا نصه بحروفه. انتهى من المجموع شرح المؤذب الجزء الثالث الصفحة 322. فرع. قال الشافعي في الأم: وإن تركه الإمام قاله من خلفه وأسمعه، لعله يذكر فيقوله ولا يتركونه لتركه، كما لو ترك التكبير والتسليم لم يكن لهم تركه. انظر المجموع الجزء الثالث صفحة 323. فرع 59: يستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي أن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة، فإن فاته التأمين معه أمن بعده. انظر المجموع الجزء الثالث صفحة 323. قال ابن رجب: يكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده عند أصحابنا وأصحاب الشافعي. وقالوا: لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير هذا، فإن الكل يؤمنون على دعاء الفاتحة، والملائكة يؤمنون أيضا على هذا الدعاء، فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام والمأموم ليقارن ذلك تأمين الملائكة في السماء، بدليل قوله في رواية: فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين، فعلل باقتران تأمين الإمام والملائكة. ويكون معنى قوله: فإذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا شرع في التأمين أو أراده. وتأمين الملائكة هو على دعاء القارئ، هذا هو الصحيح الذي يفهم من الحديث. وقد ذكر ابن عبد البر وغيره فيه أقوال أخرى مرغوبا عن ذكرها لبعدها وتعسفها من غير دليل. وروى العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: إذا قرأ الإمام بأم القرآن فقرأ بها واسبقه، فإنه إذا قال: ولا الضالين، قالت الملائكة آمين، فمن وافق ذلك قامل أن يستجاب لهم. انتهى. انظر فتح الباري لابن رجب الحنبلي وفتح الباري لابن حجر الجزء الثاني صفحة 265. قال ابن حجر: قوله فأمنوا استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام، لأنه رتب عليه بالفاء. لكن تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة، وبذلك قال الجمهور. وقال الشيخ أبو محمد الجويني: لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره. قال إمام الحرمين: يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه، فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضح. انتهى. انظر فتح الباري الجزء الثاني الصفحة 265. تنبيه مهم للشيخ الألباني رحمه الله: بحث في هذه المسألة. وكان يقول سابقا إن تأمين المأموم كون بعد تأمين الإمام ولا يقارنه، وكتب ذلك في بحوث له وقرره في دروس انتشرت بين الناس، ثم راجع ووافق الجمهور. وهذا شأن العلماء الكبار، يبنون علمهم على تحقيق ثم يرجعون إلى تحقيق أحسن منه، وله في ذلك سلف كثير من الأئمة. وللفائدة رأيت ضرورة إيراد كلامي هنا للتنبيه على رجوعه عما كان قرره ولأن قوله القديم أشهر في الناس وأوقع في النفوس لجلالة قدره وقوة حجته رحمه الله. وقد أورد علي مرة في أحد دروسك الاعتراض فاضطررت لذكر كلامه وأنه رجع عنه، ذكر رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2534 حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن على دعائه، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخرجه أبو يعلى الجزء الرابع 1408. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه غيرهما بلفظ إذا أمن الإمام فأمنوه فإنه من وافق إلى آخره، وإنما أخرجته بلفظ الترجمة لما فيه من الزيادة وهي قوله بعد ولا الضالين فأمن الإمام فأمنوا، فإنها صريحة بأمرين اثنين: الأول أن الإمام يؤمن بعد ختمة الفاتحة، والآخر أن المأموم يؤمن بعد فراغ الإمام من التأمين. وقد قيل في تفسير رواية الشيخين أقوال كثيرة ذكرها الحافظ في الفتحة، منها أن معنى قوله إذا أمن بلغ موضع التأمين، كما يقال أنجد إذا بلغ نجدا، وإن لم يبلغها قال ابن العربي وهذا بعيد لغة وشرعا، وقال ابن دقيق العيد وهذا مجاز فإن وجد دليل يرجحه عمل به وإلا فالأصل عدمه. قال الحافظ استدل له برواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، قالوا فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله إذا أمن على المجاز. وأقول يمكن الجمع بطريقة أخرى وهي أن يؤخذ بالزائد من الروايتين فيضم إلى الأخرى، وهي قوله في رواية سعيد إذا أمن الإمام فأمنوا، فتضم الزيادة إلى رواية أبي صالح فيصير الحديث هكذا إذا قال الإمام ولا الضالين آمين فقولوا آمين. وهذا الجمع أولى من الجمع المذكور، وذلك لوجوه: الأول أنه مطابق لرواية أبي على هذه الصريحة بذلك، الثاني أنه موافق للقواعد الحديثية من وجوب الأخذ بالزيادة من الثقة، الثالث أنه يغنينا عن مخالفة الأصل الذي أشار إليه ابن دقيق العيد، الرابع أنه على وزن قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة أيضا. فكما أن هذا نص في أن المقتدي يقول التحميد بعد تسميع الإمام فمثله إذا أمن فأمنوا، فمثله إذا أمن فأمنوا فهو نص على أن تأمين المقتدي بعد تأمين الإمام. الخامس أنه هو الموافق لنظام الاقتداء بالإمام المستفاد من مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا الحديث. أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما والزيادة لأبي داود. فكما دل الحديث أن من مقتضى الائتمام بالإمام عدم مقارنته بالتكبير وما ذكر معه، فمن ذلك عدم مقارنته بالتأمين، وإخراج التأمين من هذا النظام يحتاج إلى دليل صريح وهو مفقود، إذ غاية ما عند المخالفين إنما هو حديث أبي صالح المتقدم وليس صريحا في ذلك، بل صحيح أنه محمول على رواية سعيد هذه لا سيما على لفظ أبي على المذكور على. السادس أن مقارنة الإمام بالتأمين تحتاج إلى دقة وعناية خاصة من المؤتمين، وإلا وقع في مخالفة صريحة وهي مسابقته بالتأمين، وهذا مما ابتلي به جماهير المصلين، فقد راقبتهم في جميع البلاد التي طفتها فوجدتهم يبادرون إلى التأمين، ولما ينتهي الإمام من قوله ولا الضالين لا سيما إذا كان يمدها ست حركات ويسكت بقدر ما يتراد إليه نفسه ثم يقول آمين فيقع تأمينه بعد تأمينهم. ولا يخفى أن باب سد الذريعة يقتضي ترجيح عدم مشروعية المقارنة خشية المسابقة، وهذا ما دلت عليه الوجوه المتقدمة وهو الصواب إن شاء الله تعالى، وإن كان القائلون به قلة فلا يضرنا ذلك، فإن الحق لا يعرف بالرجال فاعرف الحق تعرف الرجال، ذلك ما اقتضاه التمسك بالأصل بعد النظر والاعتبار، وهو ما كنت أعمل به وأذكر به مدة من الزمن. ثم رأيت ما أخرجه البياقي الجزء الثاني 59 عن أبي رافع أن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم فاشترط ألا يسبقه بي الضالين حتى يعلم أنه دخل الصف، وكان إذا قال مروان ولا الضالين قال أبو هريرة آمين يمد بها صوته، وقال إذا وافق تأمين أهل الأرض أهل السماء غفر لهم، وسنده صحيح. قلت فهذا صريح في أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يؤمن بعد قول الإمام ولا الضالين. ولما كان من المقرر أن راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره، فقد اعتبرت عمل أبي هريرة هذا تفسيرا لحديث الترجمة، مبينا أن معنى إذا أمن الإمام فأمنوا أي إذا بلغ موضع التأمين كما تقدم عن الحافظ، وهو إن كان استبعده ابن العربي فلا بد من الاعتماد عليه لهذا الأثر. وعليه فإني أكرر تنبيه جماهير المصلين بأن ينتبهوا لهذه السنة ولا يقعوا من أجلها في مسابقة الإمام بالتأمين، بل عليهم أن يتريثوا حتى إذا سمعوا نطقه بألف آمين قالوها معه. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لاتباع الحق حيثما كان، إنه سميع مجيب. وفي هذا الأثر فائدة أخرى، وهي جهر المؤتمين بآمين، وذلك مما ملت إليه في الكتاب الآخر، انظر السلسلة الضعيفة 56 لمطابقته لأثر آخر صحيح عن ابن الزبير وحديث لأبي هريرة مرفوع تكلمت على إسناده هناك فراجعه. انتهى. فرع 60. قال ابن حجر أيضا وظاهر الحديث أن المراد بالملائكة جميعهم، واختاره نبذيذة، وقيل الحفظة منهم، وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة، والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء. وفي رواية للبخاري وقالت الملائكة في السماء آمين، وفي رواية له فوافق ذلك قول أهل السماء، ونحوها عند مسلم. وروى عبد الرزاق عن كلمة قال صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء، فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد. انتهى. ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى. انتهى. من فتح الباري الجزء الثاني صفحة 265. فرع 61. قال ابن رجب ولا يستحب أن يصل آمين بذكر آخر، مثل أن يقول آمين رب العالمين لأنه لم تأتي به السنة، هذا قول أصحابنا. وقال الشافعي هو حسن. فرع 62. ولا يستحب أن يقدم على التأمين دعاء، لأن التأمين على دعاء الفاتحة وهو هداية الصراط المستقيم، وهو أهم الأدعية وأجلها، ومن السلف من استحب ذلك المأموم، منهم الربيع بن خثيم والثوري. انتهى. من فتح الباري لابن رجب الحنبلي الجزء الرابع صفحة 496. فرع 63. آمين بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء. وحكى الواحدي عن حمزة والكسائي الإمالة وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة، القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهدا وأنكره ابن درستوي، وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر. وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر خاصة، والتشديد مع المد والقصر، وخطأهما جماعة من أهل اللغة. وآمين من أسماء الأفعال مثل صاه للسكوت وتفتح في الواصل، لأنها مبنية بالاتفاق مثل كيف، وإنما لم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء، ومعناها اللهم استجب عند الجمهور. وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى، كقول من قال معناه اللهم آمنا بخير، وقيل كذلك يكون، وقيل درجة في الجنة تجب لقائلها، وقيل لمن استجيب له كما استجيب للملائكة، وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى. رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف، وعن هلال بن يساف التابعي مثله وأنكره جماعة، وقال من مد وشدد معناها قاصدين إليك، ونقل ذلك عن جعفر الصادق، وقال من قصر وشدد هي كلمة عبرانية أو سريانية. وعند أبي داود من حديث أبي زهير النميري الصحابي أن آمين مثل الطابع على الصحيفة، ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم إن ختم بآمين فقد أوجب، انظر فتح الباري لابن حجر الجزء الثاني صفحة 262. فرع 64. قال الشيخ ابن باز السنة للمأموم الإخفات بقراءته وسائر أذكاره ودعواته لعدم الدليل على جواز الجهر، ولأن في جهره بذلك تشويشا على من حوله من المصلين. انتهى. من فتاوى إسلامية جامع محمد المسند الجزء الأول صفحة 284. فرع 65. ومن لم يستطع قراءة الفاتحة وعجز عنها قرأ غيرها مما تيسر من القرآن، فإن لم يكن عنده شيء قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يلزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال في هامشه: أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي، وترجم عليه: باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن، وصحه ابن حبان والدار قطني والحاكم ووافقه الذهبي. انتهى في الهامش. فرع 66: هل يشرع للإمام السكوت بعد الفاتحة لأجل قراءة المأموم؟ قال الموفق بن قدامة: يستحب أن يسكت الإمام عقب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة كي لا ينازعه فيها، وهذا مذهب الأوزعي والشافعي وإسحاق، وكرهه مالك وأصحاب الرأي. ولنا ما روى أبو داود وابن ماجه أن سمرة حدث أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنكر عليه عمران فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب، فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام: سكتتان، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة، وإذا قال ولا الضالين. وقال عروة بن الزبير: أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأقرأ عندها، وحين يختم السورة فأقرأ قبل أن يركع، وهذا يدل على اشتهار ذلك فيما بينهم. رواه الأثرم. انتهى من المغني الجزء الأول الصفحة 567. قال المصنف الشيخ بن باز رحمه الله: وأما السكتة بعد الفاتحة فلم يصح فيها شيء فيما أعلم، والأمر فيها واسع إن شاء الله، فمن فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج، لأنه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، إنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم سكتتان، إحداهما بعد تكبيرة الإحرام يسرع فيها الاستفتاح، والسكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة وقبل أن يركع، وهي سكتة خفيفة تفصل بين القراءة والتكبير، والله ولي التوفيق. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء 11 الصفحات 219 و221 و224. وقال الشيخ ابن باز في مجموع فتاويه أيضا الجزء 11 الصفحة 84: الثابت سكتتان، الأولى تسمى سكتة الاستفتاح، والثانية عند آخر القراءة قبل الركوع، وأما الثالثة بعد الفاتحة فالحديث فيها ضعيف فالأفضل تركها. انتهى. وقال ابن تيمية: لا يستحب إلا سكتتان، وذكر أن الأولى للاستفتاح والثانية عند الفراغ من القراءة للاستراحة، والفصل بينها وبين الركوع، وأما السكوت عقب الفاتحة فلا يستحبه أحمد والجمهور. انظر مجموعة الفتاوى لابن تيمية الجزء 22 صفحة 338. وقال الشيخ الألباني: ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، يدل على ذلك ما سبق من هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، وأنه كان يقف عند كل آية، وهذه السكتة قدرها ابن القيم وغيره بقدر ما يتراد إليه نفسه. انتهى من كتاب صفة الصلاة الألباني الأصل الجزء الثاني 601. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: وكان له سكتتان، سكتة بين التكبير والقراءة، وعنها سأله أبو هريرة واختلف في الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة، وقيل إنها بعد القراءة وقبل الركوع، وهي سكتتان غير الأولى فتكون ثلاثة، والظاهر إنما هي اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة جدا لأجل تراد النفس، ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى، فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح، والثانية قد قيل إنها لأجل قراءة المأموم، فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة، وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط، وهي سكتة لطيفة، فمن لم يذكرها فلقصرها، ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة، فلا اختلاف بين الروايتين، وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث، وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة وأبي بن كعب وعمران بن حسين، ذكر ذلك أبو حاتم في صحيحه، وسمرة وهو ابن جندب، وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة بن جندب، وقد قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي بعض الطرق الحديث فإذا فرغ من القراءة سكت، وهذا كالمجمل واللفظ الأول مفسر مبين. ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة. وإذا قال ولا الضالين على أن تعيين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادة، فإنه روى الحديث عن الحسن عن ثمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران فقال حفظناها سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن قد حفظ سمرة. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك وإذا قال ولا الضالين، قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه، ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا. انتهى من زاد المعاد الجزء الأول صفحة 194. المسألة الخامسة قوله ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، هذا من السنن والمتأكدة في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة. قال الموفق في المغني لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، ويجهر بها فيما يجهر فيه بالفاتحة، ويسر فيما يسر بها فيه. والأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا قتادة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وفي رواية في الظهر كان يقرأ في الركعتين الأخرين بأم الكتاب، متفق عليه. وروى أبو برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح من 60 إلى 100. وقد اشتهرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة مع الفاتحة في صلاة الجهر، ونقل نقلا متواترا وأمر به معاذ فقال اقرأ بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، متفق عليه. ويسن أن يفتتح السورة بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، انتهى. إذا تقرر هذا فيستحب كما قال المصنف أن يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة في الأولى والثانية من الظهر، والأولى والثانية من العصر، والأولى والثانية من المغرب، والأولى والثانية من العشاء، وفي الثنتين كلتيهما من الفجر يقرأ الفاتحة وبعدها سورة أو آيات. والأفضل في الظهر أن يكون من أوساط المفصل، مثل هل آتاك حديث الغاشية، ومثل والليل إذا يغشى، ومثل عبس وتولى، ومثل إذا الشمس كورت، ومثل إذا السماء انفطرت، وما أشبه ذلك. وفي العصر مثل ذلك لكن تكون أخف من الظهر قليلا. وفي المغرب كذلك يقرأ بعد الفاتحة ما يتيسر من هذه السور أو أقصر منها، وإن قرأ في بعض الأحيان بأطول في المغرب فهو أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب في بعض الأحيان بالطور، وقرأ فيها بالمرسلات، وقرأ فيها في بعض الأحيان بسورة الأعراف قسمها في الركعتين، ولكنه في الأغلب يقرأ فيها من قصار المفصل، مثل هل أتاك حديث الغاشية، لا أقسم بهذا البلد، أو إذا زلزلت، أو القارعة، أو العاديات، ولا بأس في ذلك. ولكن في بعض الأحيان يقرأ أطول كما تقدم. وفي العشاء يقرأ مثل ما قرأ في الظهر والعصر، يقرأ الفاتحة وزيادة معها في الأولى والثانية، مثل والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، وهل أتاك حديث الغاشية، وعبس وتولى، وإذا الشمس كورت، وما أشبه ذلك، أو آيات من مقدار ذلك في الأولى والثانية. وهكذا في الفجر يقرأ بعد الفاتحة زيادة، ولكنها أطول من الماضيات، ففي الفجر تكون القراءة أطول من الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ويقرأ في الفجر مثل قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة، وقل من ذلك مثل التغابن والصف، وتبارك الذي بيده الملك، ويا أيها المزمل، وما أشبه ذلك. ففي الفجر تكون القراءة أطول من الظهر والعصر والمغرب والعشاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو قرأ في بعض الأحيان أقل أو أطول من ذلك فلا حرج عليه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في بعض الأحيان بأقل من ذلك.